فتوى برقم 1241. السؤال: رجل مات ولم يقضي فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير عنه مثل حجه لنفسه أم لا؟ الجواب: إذا مات المسلم ولم يقضي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها، وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج، وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه. وأما تقويم حج المرء عن غيره، هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت، للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.